وفي هديه وسنته حياته وسلوكه، الخير كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا ونهانا عنه. فقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الرجل بكلام لا يعرف حقيقة معناه، فيصير كلامه كذبا لأنه لا يتكلم عن حقيقة يعرفها أو عن دليل يعرفه، فيكذب الكذبة فتحمل عنه وتنقل في الآفاق، فيتكلم الناس بها ويتناقلوها. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم رغبة ذلك فقال: إنه أتاه ملكان من الله سبحانه وتعالى، فأخذ بربعه، أي أخذ به صلى الله عليه وسلم، ثم قال لرسول الله: انطلق. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم معهما. قال: فأتينا على رجل قائم ورجل قائم أمامه معه كلوب من حديد، والكلوب يشبه الشرشرة، رجل جالس في الأرض، رجل آخر واقف أمام وجهه وبيده شيء يشبه الشرشرة، فيضعها هنا عند حافة خده، ها هنا في آخر فمه من جهة اليمين، فيقطع خده حتى يصل إلى قفاه، ثم يضعها عند فمه من جهة اليسار فيقطعه حتى يصل إلى قفاه، فإذا انقطع فمه من اليمين واليسار عاد سليما مرة ثانية، ثم عاد هذا الرجل في قطعه، ثم عاد سليما، ثم عاد الرجل في قطعه، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. فهذا عذاب هذا الرجل، يأخذه ويمر عليه ويشعر به ويتألم في قبره. وكم بين موت المسلم وبين قيام الساعة، لا يعلم هذا الوقت إلا الله عز وجل. فقد يكون بين موت المسلم وقيام الساعة ألف عام أو أكثر أو أقل، لا يعلم الحقيقة إلا الله. فهذا الرجل في هذا الزمان الطويل يرفع فمه من اليمين واليسار، ثم يعود سليما ويرفع هكذا إلى أن تقوم الساعة. يرفع فمه فلا يجد أحدا يحميه، ولا يجد أحدا يدافع عنه، ولا يجد أحدا ينصره. لماذا يفعل به هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الملكين اللذين أخذا به إلى هذا المنظر. قال: من هذا؟ فقال له الملك: هذا رجل يكذب الكذبة فتقبل عنه في الآفاق. هذا رجل يكذب الكذبة ويقول الكلام الذي لا يعرف حقيقته، ويتوهم معه عليه، فيتباطل الناس هذا الكلام، وهذا يأتي لهذا وهذا يأتي لهذا، فتنقل الكذبة بين الناس، فهذا جزاؤه وعقابه في القبر غير ما يلقى في أعصاب القيامة، غير النار إن قدر الله تعالى له دخول النار. كل هذا لأجل أنه كذب على المسلمين ونقل الكذب في الناس، فاحتمله المسلمون عنه وتحدثوا منه: هذا الرجل كذب الكذبة، فحملت عنه في الآفاق. فكيف بمن يكذب الكذبة ويكتبها على الشبكة العنكبوتية ويقرأها الناس في كل مكان في الأرض ممن قدر الله تعالى له أن يقرأها وظنها حقا وحقيقة؟ ماذا سيقول هذا العبد إذا لقي الله تعالى يوم القيامة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلم من لسانه ومما يروم اللسان على صاحبه، فقال صلى الله عليه وسلم لما جاء له رجل فقال يا رسول الله: أوصني بوسيلة أستمسك بها وأعض عليها من نوازل. وهذه وصية رسول الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. فقال يا رسول الله: ما أخوفنا بحق عليه؟ ما هو الشيء الذي قد يدعوني إلى غضب الله والنار؟ ما هو الشيء الذي قد يدعوني إلى معصية الله جل جلاله فتعاقب من جواره؟ فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم لسانه من فمه وقال له: هذا أي الذي سيدر عليك المهالك ويريدك جهنم، لسانك هذا فاتق الله فيه وأمسك لسانك عن الكلام فيما لا تعلم وفيما لا تعرف حقيقته. اتق الله رب العالمين وأمسك لسانك عن القول في أعراض الناس بغير حق ولا رهان ولا لين، فإن العبد سيكون أمام الله حافيا لا نعل يده، عاليا لا ثوب يحسبه. يقف العبد حافيا عاليا خالي اليدين لا يجد شيئا، فيسأل من يأذن الله رب العالمين عما قال وقدم وعما فعل وعما تكلم. فتقي هذا الموقف العظيم الصعب الذي لا ينجو فيه إلا من نجاه الله ومن سلمه الله رب العالمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين يحييه وما بين قربيه أضمن له الجنة. من ضمن لسانه ألا يقوم في الناس بالباطل، من ضمن قربه ألا يزني ولا يفعل به حراما، ضمن له رسول الله الجنة. من أمسك لسانه إلا بالحق والخير، ومن أمسك صوته عن الحرام فهو في الجنة بضمان ورعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يضمن فيما بين أحياه أي لسانه، وما بين فرجيه أي فرجه، ما بين فخذيه أي فخذه، أضمن له الجنة. هذه رسالة إلى كل مسلم لا يتقي الله في أعراض الناس ويتكلم فيها بغير حق ولا برهان، يقول: سمعت الناس يقولون، سمعت الناس يتحدثون، ولا يملك حجة ولا برهان على ما ينطق به، فقد يدعوه هذا إلى جهنم والعياذ بالله. أما من أمسك لسانه واتقى الله رب العالمين ولم يتكلم إلا بالحق والخير وما يعلم أنه غضب الله فهذا الذي ينجو. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض علينا أمرا كل ما يرجوه ويتمناه، فمن ذا الذي لا يرجو الجنة؟ ومن ذا الذي لا يتمنى الجنة والسلامة بين يدي الله يوم القيامة؟ الجنة مضمونة الأمور التي أمر الله عز وجل بالكف عنها حتى لو رأيت بعينك رغم أن يسرق، فلا تذهب تضعف أمام الناس وتخشي سره وأمره، بل اصبر عليه أو بلغ من يقدر على عقابه ومنعه، أما أن تذهب ترجل هذا للناس فيذهب المجتمع يتحدث عنه أنه سارق أو نحوه فيفسو الأمر في الناس، فيزداد هذا عنادا وتدق على أهله الفضيحة وتدق على الشرفاء من قومه الخزي، فماذا تدري من ذلك؟ ولماذا تفعل هذا؟ ونحن كما قلت لكم مرارا وتكرارا نحن في قرية صغيرة يتميز أهلها في الجملة بالخير والسلامة، يتميز أهلها في الجملة بالأدب والعفة، فينبغي علينا أن نكثر من الخير وأن نستعد لله على نفسه كما يجب علينا أن نرفع الشر على أهلنا أن نعلم أبنائنا الأدب وأن نعلمهم أدب الإسلام، وأن الكلمة في الإسلام لها أثر كبير عليها عقاب شديد، بل إن الكلمة الواحدة قد تلج بصاحبها إلى قعر جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. تأمل هذا الكلام فكأنه وصف لما هو وصف له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل يتكلم بالكلمة، المرأة والصبيان والغلام يدخلون في هذا، يتكلم بالكلمة الواحدة ما يتبين فيها، لا يعرف حقيقتها ولا يعرف صدقها من كلمها، يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، تهوي به بالنار هذه الكلمة، تهوي به بالنار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كما يكون بين مشرقها ومغربها، فتهوي فيه بالنار ابعد من هذا، وليس المقصود البعد الحقيقي بين المشرق والمغرب، ولكن المقصود هو تقريب الصوره للناس، لان اعظم ما نعلمه من البعد هو البعد بين مشرق الارض ومغربها، فيقول صلى الله عليه وسلم ان الكلمه التي نزلت قول بغض علم لحقيقتها ولا علم لحقيقتها ما يتكلم فيها تهوي بصاحبها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. تقوى عباد الله، واعلموا انكم مسؤولون محاسبون بين يدي الله رب العالمين عما نفقت به الالسن عما كتبته الايدي على الشبكه العنكبوتيه، فتناقله الناس هنا وهناك، ستسالون عن هذا يوم يتخلى الامون عن الاباء والاباء عن الابناء والاخلاء عن الاخلاء، ويبقى الواحد منا وحده لا يملك الا ما قتل من خير او شر. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الخطر والذنب والمعصية، إنه على كل شيء قدير. الأخبار والشائعات من غير علم لحقيقتها، فقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فإن من أبواب الإثم العظيمة أن تسمع قيل وقال ثم تتحدث بكل ما سمعت وأنت لا تدري الحقيقة في هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى عنه أصحابه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، لأن القيل والقال تؤدي إلى فساد العلاقات بين المسلمين وفقر وشائج المحبة والأخوة بين الناس، وهذه من أعظم الغنيمة التي يسعى إليها الشيطان. إذ جاء في الأثر أن إبليس يرسل أتباعه وهو قاعد على عرشه فوق سطح الماء، يقول لهم: اذهبوا فاصنعوا صنيعكم في أرواء البشر. فيذهبون ثم يرجعون إلى إبليس فيقول قائل: أنا لا زلت بهذا حتى كذب، ويقول الآخر: أنا لا زلت بهذا حتى سرق، ويقول الثالث: أنا لا زلت بهذا حتى فعل. ثم يأتي واحد من أعوانه وأتباعه فيقول: أنا لا زلت بهذا حتى طلق امرأته. فيقول الشيطان ويقول له: أنت أنت. ثم يلبسه التاج الذي يدل على فرحه العظيم بما صنع، لأن الرجل إذا طلق امرأته فسدت العلاقة بينه وبين أصحابه، بينه وبين أنسابه، وتقطعت الأرحام، وكذب كل طرف منهما على الآخر، ودعا كل طرف منهما على الآخر. أن الرجل حين يطلق لا يمكن أن يقول: أنا طلقت المرأة وهي صالحة دينة مؤمنة تقية. لا بد أن يقول فيها ما يقول مما يقال مما فيه كذب وافتراء وحق وباطل. والمرأة لا بد أن تذهب تتباكى وتلعب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله.